مرحبا بكم أصدقائي في لقاء جديد وقصة جديدة بعنوان دموع لا يراها العالم للكاتب الرائع أنطوان تشيخوف. آه يا سادة يا كرام لو نتعشى الآن، قال القائد العسكري المقدم ريبروت يوسوف، وهو رجل طويل نحيف كعمود البرق، وكان خارجا من النادي مع جماعة من أصحابه ذات ليلة مظلمة من شهر أغسطس، ومضى يقول: في المدن المحترمة مثل ساراتوف يمكنك دائما أن تتعشى في النادي، أما هنا في مدينتنا العفنة تشيرفيانسك فبخلاف الفودكا والشاي بالذباب لا تحصل على شيء، ليس هناك ما هو أسوأ من أن تشرب ولا تجد ما تمز به. نعم لا بأس الآن بشيء ما، هكذا يعني. أمن مفتش المعهد الديني إيفان إيفانيتش ديفيوتفيتش وهو يلتف بمعطفه الأصفر اتقاء للريح. الساعة الآن الثانية والحانات مغلقة. آه لو يعني فسيخة مملحة أو فطر مخلل أو يعني شيء ما هكذا. وحرك المفتش أصابعه في الهواء ورسم على وجهه أكلة يبدو أنها شهية جدا، لأن كل من نظروا إلى وجهه لعقوا شفاههم. وتوقفت الجماعة عن السير وأخذت تفكر، وفكرت طويلا ولكن تفكيرها لم يتفتق عن شيء يؤكل، واضطرت إلى الاكتفاء بالأحلام فقط. وتناهد نائب مأمور المركز بروجينا بروجينسكي وقال: يا له من ديك رومي عظيم، ذلك الذي أكلته بالأمس عند جوليو بيسوف. بالمناسبة يا سادة، ألم يزر أحد منكم وارسو؟ هناك يفعلون هكذا، يأخذون سمك الشبوط العادي وهو حي يتلوى ويلقون به في اللبن، ويظل هذا الوغد يعوم في اللبن يوما، وبعد ذلك يغمسونه في القشدة ويقلونه في مقلاة تطشتش، وعند ذلك لا حاجة يا أخي لأناناسك. أي والله، خاصة إذا شربت كأسا أو كأسين تأكل ولا تحس كأنك في غيبوبة، الرائحة وحدها تجنن. فأردف ريبروت يوسوف بنبرة مشاركة قلبية: فإذا أضفت إليه خيارا مملحا، عندما كنا معسكرين في بولندا كان يحدث أن تحشر في جوفك حوالي 200 من بيلميني مرة واحدة، تملأ بها طبقا كاملا وترش عليها الفلفل والشبت والبقدونس و... لا أستطيع أن أعبر لكم. وتوقف ريبريوت يوسوف فجأة واستغرق في التفكير، تذكر حساء السمك الذي أكله عام 1856 في دير الثالوث الأقدس، وكانت ذكرى هذا الحساء لذيذة إلى درجة أن القائد العسكري شم فجأة رائحة السمك وحرك فكيه لا إراديا ولم يلحظ تسرب الوحل إلى خف حذائه، وقال: كلا لا أستطيع، لا أستطيع أن أصبر أكثر، سأذهب إلى البيت وأمتع نفسي. اسمعوا يا سادة فلتأتوا معي، إي والله، لنشرب كأسا ونمز بما رزقنا به الله، خيار مرتدلة ونشعل السماور، ها لنمز ونتحدث عن الكوليرا ونتذكر ما مضى، زوجتي الآن نائمة لن نوقظها، سنجلس في هدوء، هيا بنا. ولا حاجة لوصف الإعجاب الذي قوبل به هذا العرض، يكفي فقط أن أقول أنه لم يكن لدى ريبريوت يوسوف في أي وقت مضى مثل هذه الكثرة من الخيرين كما كان لديه في هذه الليلة. سأقطع أذنيك، قال القائد العسكري لجندي المراسلة وهو يدخل بالضيوف إلى غرفة الجلوس المظلمة. قلت لك ألف مرة يا حيوان أن تشعل البخور عندما تنام في المدخل، اذهب يا غبي وأشعل السماور، وقل لإيرينا أن تحضر من القبو خيارا وفجلا، ونظف بعض الفسيخ، وقطع بصلا أخضر ورش عليه شبتا هكذا، يعني وقطع البطاطس دوائر والبنجر أيضا، وكل هذا صب عليه الخل والزيت يعني والمسترد أيضا، ورش الفلفل فوقه، باختصار طبق مزة، مفهوم؟ وحرك ريبريوت يوسوف أصابعه مصورا الخلطة وأضاف إلى المزة بتعابير وجهه ما لم يستطع أن يضيفه بالكلمات. وخلع الضيوف أخفافهم ودلفوا إلى القاعة المظلمة، وأشعل صاحب البيت عود ثقاب ففاحت رائحة الكبريت، وأضاء الجدران المزينة بهدايا مجلة نيفا ومناظر البندقية وصورتين للكاتب لاجيت شينهيكوف وجنرال ما بعينين مدهوشتين للغاية. حالا حالا، همس رب الدار وهو يوسع المنضدة بهدوء، سأعد المائدة ثم نجلس، ماشى زوجتي مريضة اليوم، أرجو المعذرة إذن، عندها مرض نسائي ما، الدكتور جوسين يقول إن ذلك بسبب أكل الصيام، جائز جدا، ولكني أقول لها: يا روحي ليست المسألة في الأكل، ليست المسألة فيما يدخل الفم بل فيما يخرج من الفم، فأنت تأكلين أكل الصيام ولكنك عصبية كما كنت، وبدلا من أن تتعبي جسدك الأفضل ألا تغضبي وألا تتفوهي بكلمات، ولكنها لا تريد حتى أن تسمع، تقول: لقد تعودنا على ذلك منذ الصغر. ودخل جندي المراسلة ومد عنقه وأسر بشيء ما في أذن رب الدار، ولعب ريبريوت يوسوف حاجبيه ودمدم بصوت كالخوار: نعم هكذا، عموما بسيطة، حالا سأعود، دقيقة واحدة. ماشى أوصدت القبو والخزائن في وجه الخدم وأخذت المفاتيح، ينبغي أن أذهب لإحضارها. وصعد ريبريوت يوسوف على أطراف أصابعه وفتح الباب بهدوء ودخل على زوجته، كانت نائمة، وقال وهو يقترب بحذر من السرير: يا ماشا استيقظي دقيقة واحدة يا ماشا. من هو أنت؟ ماذا تريد؟ أنا يا ماشينكا بخصوص أعطني يا ملاك المفاتيح ولا تقلقي، نامي مطمئنة، أنا سأهتم بهم، سأعطي كل منهم خيارة ولن أبدد أكثر من ذلك شيئا، أقسم لك. هناك ديفيوتيتش أتدرين وبروجينا بروجينسكي وآخرون، كلهم أشخاص رائعون محترمون في المجتمع. أتدرين بروجينسكي يحمل وسام فلاديمير من الطبقة الرابعة، وكم يحترمك. أين سكرت إلى هذا الحد؟ ها أنت تغضبين، يا سلام عليك. سأعطي كل منهم خيارة وهذا كل شيء، وسينصرفون، أنا سأهتم بهم ولن نزعجك أبدا، نامي يا لعبتي. ها وكيف صحتك؟ هل جاء جوسين في غيابي؟ انظري، ها أنا ذا أقبل يدك، والضيوف كلهم كم يحترمونك. ديفيوفيتش رجل متدين، أتدرين وبروجينا والصراف أيضا، كلهم يكنون لك أطيب المشاعر، يقولون ماريا بيتروفنا ليست امرأة بل شيء عسير على الفهم، إنها كوكب إقليمنا، ارقد كفاك هذرا. يسكر هناك في النادي مع صعاليكه ثم يروح يغلي طوال الليل. ألا تخجل؟ عندك أولاد. أنا عندي أولاد، ولكن أرجوك ألا تغضبي يا ماشا، لا تحزني، إنني أقدرك وأحب، والأولاد إن شاء الله سأدبر أمورهم. ميتيا سأدخله المدرسة، لا أستطيع أن أطردهم، لا يليق. جاءوا ورائي وطلبوا أن يتعشوا، قالوا نريد أن نأكل، أطعمنا. ديفيوفيتش وبروجينا بروجينسكي ناس ظرفاء جدا، كم يقدرونك ويعطفون عليك، فلنعطي كل منهم خيارة وكأسا وليمضوا في سبيلهم، أنا سأتكفل بهم. اللعنة، ماذا؟ هل جننت؟ أي ضيوف في هذه الساعة؟ ألا يخجلون؟ هؤلاء الشياطين المتسولون يزعجون الناس في الليالي، من سمع بضيوف يأتون في الليل؟ هل يظنون بيتنا حانة؟ سأكون حمقاء لو أعطيتك المفاتيح، فليفيقوا وليعودوا غدا. هل قلت هذا من البداية؟ إذن لما تذللت أمامك؟ إذن فأنت لست بشريكة العمر، لست سلوى زوجك كما جاء في الكتاب، بل من العيب أن أقول كنت أفعى وظللت أفعى. وتشتم أيضا يا وغد؟ ونهضت الزوجة وحك القائد العسكري خده ومضى يقول ميرسي، صحيح ما قرأته في إحدى المجلات، بين الناس قديس ومع زوجها إبليس، عين الحقيقة، كنت إبليس وظللت إبليس. خذ خذ، اضربي اضربي اضربي زوجك الوحيد، ولكني أرجوك أتوسل إليك يا ماشا، سامحيني، أعطني المفاتيح. ماشا يا ملاكي، يا معذبة الشريرة، لا تفضحيني أمام الناس أيتها المتوحشة، إلى متى ستعذبينني؟ اضربي اضربي أرجوك، بل أتوسل إليك. واستمر حديث الزوجين بهذه الصورة طويلا. ركع ربريجة يوسف على ركبتيه وبكى مرتين وسب وهو يحك خده بين الحين والآخر، وانتهى الأمر بأن نهضت زوجته وبصقت وقالت يبدو لن تكون نهاية لعذابي، أعطني فستاني من على المقعد أيها الكافر. وقدم لها ربريجة يوسف الفستان بحرص وسوى شعره وذهب إلى ضيوفه. كان الضيوف واقفين أمام صورة الجنرال يتطلعون إلى عينيه المندهشتين وهم يقررون مسألة، من الأكبر، الجنرال أم الكاتب لاجيتشينكوف؟ وكان ديفيوتشيف في صف لاجيتشينكوف مشددا على الخلود، أما بروجينسكي فقد قال بالطبع هو كاتب جيد لا شك في هذا، ويكتب فيثير الضحك والشفقة، ولكن لو أرسلته إلى الجبهة فلن يستطيع قيادة حتى سرية، أما الجنرال فلتعطه ولو فيلقا كاملا لن يهمه. وقال رب الدار وهو يدخل مقاطعا زوجتي ماشا ستأتي الآن حالا، لقد أزعجناكم حقا يا فيودور أكيميتش، ماذا حدث لخدك يا إلهي وتحت عينك كدمة، أين حصلت على هذا؟ فقال رب الدار محرجا خدي، أين خدي؟ نعم لقد ذهبت الآن إلى ماشا متسللا، أردت أن أخيفها وإذا بي أصطدم في الظلام بالسرير. ها هي ماشا، وكم أنت مشعثة يا عزيزتي، مثل لويزا ميشيل تماما. دخلت ماريا بيتروفنا إلى القاعة مشعثة الشعر نعسانة ولكنها متهللة ومرحة، وقالت هذا لطيف منكم إذ جئتم إلينا، إذا كنتم لا تأتون إلينا في النهار فشكرا لزوجي الذي جاء بكم ولو ليلا. كنت نائمة وإذا بي أسمع أصواتا، فقلت لنفسي يا ترى من هؤلاء؟ لقد أمرني فيديا أن أرقد ولا أخرج، ولكني لم أطق، وهرولت الزوجة إلى المطبخ وبدأ العشاء. وعندما خرجوا بعد ساعة من دار القائد العسكري قال بروجينا بروجينسكي وهو يتنهد ما أطيب أن تكون متزوجا، تأكل عندما تريد وتشرب وقتما تشاء وتعلم أن هناك مخلوقا يحبك ويلعب لك على البيانو شيئا ما، هكذا ما أسعد البريت يوسف. أما ديفوتيوشيف فلزم الصمت، كان يتنهد ويفكر، وعندما وصل إلى البيت وراح يخلع ملابسه تنهد بصوت عال حتى أنه أيقظ زوجته، لو أنك رأيت كيف يعيش آل لربريوت يوسيف، ما أروع حياتهم، عندما ينظر المرء إليهم يود لو يبكي من التأثر، أنا وحدي التعيس إذ بليت بشمطاء مثلك، أفسحي. وتغطى المفتش بالبطانية ونام وهو يشكو في سره حظه البائس. نهاية القصة، أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، والسلام عليكم.